رفعت يدي والقلب راح مناجيا، أغث يا عظيم الطول وقبل دعائي، يا لجأت إليك ارحم صميم ضراعتي وحاشاك ما خيبت يا وخذ بيدي يا رب، وخذ بيدي يا كاشف الضر، إنني جعلتك لي ذخرا وليا وواليا، وأثقلني كربي وأثقلني كربي، وضاقت مذاهبي، وإنك يا رباه تعلم حاليا. إلهي تداركني بلطفك، إنني ضعيف وقد حملت ضعف المساوية، ونور حياتي بالخشوع وبالتقى، وأكمل على دين النبي مماتي. عليه صلاة الله ما لاح بارق وعطر مسكين.